لا يجب أن يكون الأخنس بن شريح أو العاص بن وائل من جماعات الإجرام، ولكن هذا غير مانع أن يكون الويل لكل من اتصف بهذه الصفات الأربع: الهمزة، اللومزة، الجامل المال الذي يؤبده، الذي يحسب أن ماله يحيده. ومن هنا يجب علينا أن لا نكون من أهل هذه الصفات، ومن كانت فيه صفة فمن الليل ينتزعها ويبعدها عنه ويتخلص منها. أولا الهمزة كثيء الهمز، واللمزة كثيء اللمز، والهمز العيب والطعن في الوجه. صاحب هذه الصفة يطعن في وجهك ويقول فيه، واللمز يكون في غيبتك، إذا غبت وبعدت عنه يلمز. والكلمة تدور على عيب الناس وانتقاصهم، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينتقص آخر أو يسخى منه أو يطعن فيه أو يسب أو يشتم. والذي يتصف بهذه الصفات مريض، قلبه ميت، ويصبح يتلذذ بالطعن والسب والشتم والاغتيال، وتشاهدون أفرادا هذا طبعهم. إذن فمن كانت في هذه الصفات فلينتزعها من الليل بالعزم الأكيد ألا يذكر مؤمنا بسوء، ولا يطعن في مؤمن، ولا يغمز. أصل الغمز يكون بالعين، بالجسم والعين، والهمز يكون باللسان وباليد أيضا، همزة باللسان برجله. إذا أراد الله أن يطهرنا لأننا أولياءه وعبيده، فيذكر لنا ما من شأنه أن يغضبه أو يسخطه فيعذب من أجله، من أجل أن لا يكون بين المؤمنين والمؤمنات من يتصل بهذا الصفات الهابطة التي لا تدل على كمال صاحبها ولا عقل ولا مروءة. ويل لكل همزة لمزة. الصفة الثالثة الذي جمع مالا وعدده، جمع المال من الحلال والحرام، جمع الأموال ويظل يعدها ويحسبها ويدونها ويسجلها، مشغول الليل والنهار بماله. من يرضى منكم أن يكون هذا وصفه؟ ولا، هذا يعبد الدينار والدرهم لا هم له، العد والحساب والتسجيل وهو حتى يأخذه النوم فينام إلى الضحى، لا صلاة ولا ذكر الله. صورة باشعة، من يرضاها لنفسه؟ لا مانع أن يكون لك مال، لا مانع أن تعده، لكن لا يصبح مالكا لقلبك ومشاعرك وأحاسيسك طول الليل والنهار المال المال وعده وهو، هذا معناه أخذت ما ترك لله منك شيئا، لا تذكر ولا تصلي ولا تدعو. إذن فليحذر أحدنا أن يؤخذ بهذا المأخذ ويصبح لا هم له إلا المال وعده وحسابه وتسجيله وهو، فينسى الله والدار الآخرة. هذه داية الآية. فالشخص الذي يأخذ المال قلبه قد يتمكر لربه، يمنع حقوق الله، يمنع حقوق العباد، قد يحمل ذلك على أن يسرق، على أن يكذب، على أن يضرب، قل ما شئت، سيطر حب المال على نفسه فالله ما يرضى لأوليائه أن تلف منهم هذه النيران أو تستغل لهم هذه الشياطين. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحلده، يظن أن المال سوف يخلده ويبقي حيا، ما يموت. يوجد من يغتر كثرة الأموال وتقلب فيها ليلا نهارا ينسى الموت أيضا لا يموت. قال تعالى: كلا هذا الحسبان باطل باطل باطل، لو ملك ما على الأرض لا بد وأن يموت، إذ لم يخلق ليبقى، خلق ليفنى وينتقل من عالم إلى عالم، ما هو شأنه. لكن الله يخبر عن صفات واقعة بالحرف الواحد وتقع في طول الزمان ويوجد أهله، لأنه كتاب هداية للبشرية وإصلاح للخلق، ما ينتهي بموت لخنس بن شريح. فليحذر المؤمن من هذه الصفات الأربعة، وبذلك يسلم المجتمع من شره وخطره، ويسلم هو في نفسه من أن يتمزق ويخسر كل شيء. ويل لكل همزة لمازة، شاهدناهم يغمز يلمز يطعم ويتفكر بذلك، ما داوى ولا عالج ولا عرف طبيبا. الذي جمع مالا وعدده، ما أكثر أصحاب الأموال الذين لا هم لهم إلا المال، تجلس معه ساعة ساعتين لم يذكر اسم الله فقط، التجارة كذا، ربحنا كذا، ارتفعت القيم كذا، هكذا مجذوب انجذاب كامل. فهل ترضى أن تكون مثلهم يا عبد الله؟ الجواب لا. أما ظنه أن المال يخرجه، قد يبقى على الإنسان هذا الظن ويتصور كيف يموت. لما إذا مرض الأموال موجودة، ما يمر لأن اللباس موجود، الطعام والأدوية والسكن، كيف يموت؟ يفطر بباله، يحسب أن ماله أخرجه، فرد الله تعالى هذا الباطل في قوله كلا. ثم قال تعالى: وعزتي وجلالي، هذه اللام موقع القسم، لا ينبذن في الخطر كما تنبذ النواة وتطرحها، يؤخذ ويرمى في جهنم. لا ينبذن، والنبذ يكون بالشيء التافه الذي لا قيمة له، كان وزع. أين ينبذ؟ أين يطاع؟ أين يلقى به؟ في الحطمة، من الحطم، حطمه محطم حاطم الحطمة، ذا من دراسات عالم الشقاء، إن الثالثة أو الرابعة اسمها الحطمة، هذه تحطم الجسم وتقضي عليه. لا ينبذن والله في الحطمة، أين يلقى؟ ثم قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة، أيها السامع، ما أدراك ما الحطمة؟ تقول: الحطمة لو رأيتها، وفسرها بقوله: نار الله الموقدة. موقدة الآن، موقدة من آلاف السنين. من الذي أوقدها؟ خالقها، التي تطلع على الأسئلة، تحرق البشرة، الجلد، اللحمة، العظمة، وتصل إلى القلب. وإذا وصل الحريق إلى قلب الإنسان تحطم، ممكن تتحمل الكي في الجسم، في البشرة، الجلد، في اللحم، لكن إذا أقلت بذهبها على القلب، ما بقي ما نقدر هذا العذاب ولا نعرفه. فاطلعوا على الأفئدة، قلوبنا الآن داخل أجسامنا، ممكن يأتي حريق لا قدر الله يحرق البشر كم إنسان، لكن هل يصل إلى القلب؟ إذا وصل إلى القلب انتهى، ما فوق ذلك على فاصفر على الأفئدة، والأفئدة جمع فؤاد ألا وهو القلب. ثم قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، أوصد الباب يوصد إذا أغلقه، إنها عليهم مؤصدة. كم باب لها؟ 7 أبواب مفتوحة، يدخل الهواء يتغير الضغط، أبوابها مؤصدة مغلقة، حتى إذا جاء الفوج ووصل إليها يفتح الباب. أما يفتح الباب للقادمين الوافدين قبل أن يصلوا، لا، حتى يبقى نسمها وحرها وكل ما فيها داخلها، بخلاف الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة نزلا حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها من قبل. أما النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت الأبواب، فتحت لا فتحت أيضا. إذن إنها عليهم مؤصدة في وهم في عمد ممددة. هذا النوع من العذاب ما نستطيع أن نقدره، كيف الواحد منهم مشدود إلى عمود، مربوط من رجليه من يديه، لا ندري كيف هذا العمود بالسلاسل يؤخذ ويوضع ويشد بهذا العمود عمد ممددة. إذا كانت هذه السلسلة زرعها 70 ذراعا إذ هذا العمود، وإذا كان هذا الكافر عرضه 135 كيلومتر غير طرق جبل أحد، هذا العمود كم تتصورونه؟ عمد ممددة. معاشر المستمعين، هذه الصورة صورة الهمنا مصباح هداية، إنها تهذب الأرواح، إنها تزكي النفوس. من قرأها وتأملها وسمع الله يقول ويل لكل همزة لمزع الذي جمع مالا وعددا، يحسب أن مال يحسبه، يجتهد أن لا يتصل بهذا الوقت ولا يرضى أن يكون في هذا الوقت، ولو أن يهاجر أو يترك الدنيا وما فيها، ولا يصبح يرى نفسه من هذا النوع. والجزاء لا ينبذن في الحطمة. ومن باب البيان والهداية، وما أدرك يا رسول الله الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع بلهبها وإحراقها على القلوب، ما تنتهي إلى الأجسام فقط. إنها عليهم، من هم هؤلاء؟ الهمازون، اللمازون، المغتابون، الطالبون العيب للبراءة، أصحاب هذه النظرية المادية، عباد الدينار والدرهم الذين لا هم لهم ولا شغل إلا أموالهم، الذين يظنون أنهم يخلدون ولا يموتون، هذا النوع. إنها عليهم مؤصدة في وهم في عمد ممددة. الله نسأل أن لا يجعلنا منهم.